نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا، إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل والطير أي خالصها، وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هذا تعريف العتق، والذي دعا إلى ذكر هذا الباب في هذا المكان هو أنه قد تقدم معنا في نهاية مسائل المواريث الإرث بماذا؟ بالولاء. الإرث بالولاء، وعلى من يثبت هذا؟ على من كان رقيقا فأعتقه سيده. فلا بد هنا أن يتكلم عن العتق. لما كان العتق أحد أسباب الميراث، لا كان من الضرورة بمكان أن يتحدث عن العتق وعن أحكامه، لأن الإنسان الذي يسمع ما تقدم من كلام ينقدح في ذهنه سؤال عن العتق: كيف هو ومتى يكون وممن يكون. فجاء المؤلف هنا ليبين ذلك، فبين تعريفه الشارح في اللغة، فقال إنه في اللغة الخلوص، وكل شيء خالص يسمى عتيق في اللغة، وهذا وصف مدح، هو يدل على الكرم أيضا، كريم الأصل أو خالص الأصل يقال له عتيق. فهذا من حيث اللغة. ومن حيث الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والمقصود بالرقبة المملوك. فإذا خلصت من الرق فقد أعتقت. نعم. مسألة، تعلمون أنتم أن الاسترقاق مسألة تقرها الشريعة، وقد كان الرق موجودا قبل الإسلام ومتعارفا عليه بين جميع الأمم، إلا أنه لم يكن له ضابط يضبطه، فكان بمقدور كل إنسان أن يسترق غيره إذا كان قادرا على التغلب عليه. كانت القبائل بعضها يغزو بعضا، كانت القبيلة المهزومة تسترق رجالها وتسبى نساؤها، فالشريعة المطهرة هذبت ونظمت هذه المسألة، ولا شك أن هذه نابعة أو ثمرة مترتبة على الحرب، فهي من أحكام الحرب. فأسير الحرب يمكن أن يسترق ويمكن أن يفدى ويمكن أن يعفى عنه ويمكن أن يبادل بأسير آخر، فالاسترقاق يثبت في الحرب، في الحرب على الكفار المحاربين، أي أنه لا يثبت على أهل الذمة وإن كانوا كفارا. مهما كان بيننا وبين أهل الذمة من عهود، ومهما كان بيننا وبينهم من مهادنة، فإن هذا لا ينفي عنهم صفة الكفر ولا ينفي عنهم صفة الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت ذلك في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا أمر ثابت مقرر، ولكن تثبت هناك أحكام بسبب العهود والمواثيق التي يبرمها المسلمون مع غير المسلمون، المسلمين من أهل الذمة أو من غيرهم من المحاربين من الكفار. أما الكفار الذين يجوز استرقاقهم فهم المحاربون، المحاربون إذا هزموا في المعركة فإنه يثبت على أسراهم هذه الأحكام إذا رأى إمام المسلمين في هذا المصلحة. وهذا يعني أنه ليس لكل أحد أن يفعل ذلك إلا ما ذكره العلماء من أحكام دار الحرب، من أنه إذا كانت هناك دار من دور الحرب يعني أهلها كفار، أهلها كفار محاربون لنا، فإن أي مسلم استطاع أن يأخذ شيئا من أموالهم أو منهم هم فإن ذلك يعني حلال، ويتملكه بذلك الفعل، ويتملكه بذلك الفعل. لكن المهم أنه إذا كان هناك بين المسلمين عهد وبين غيرهم فإنه لا يجوز أن يسترق أحد من هؤلاء المعاهدين، سواء كانوا أهل ذمة أو كانوا غير ذلك. فالشريعة ضبطت هذا الأمر وقيدته وهذبته، ومع ذلك فقد حاطت عملية الرفق بأحكام عديدة لا توجد في غير هذه الشريعة المطهرة. منها أنها أوجبت رعاية هذا المملوك ومعاملته بالحسنى، من كان له، من كان أخوه تحت يده، إخوانكم خولكم، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، وإذا كلفتموهم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم فأعينوهم. هذا كله لا يوجد في الشرائع التي يتغلب فيها القوي على الضعيف، ولا يسمع فيها إلا صوت القوي المتغلب فقط. إنما هذه شريعة ربانية مطهرة راعت مصالح البشر، وبينت أن هذا الأمر له أسباب، وجعلت أيضا هناك وسائل كثيرة للتخلص من هذا الوضع، للتخلص من هذا الوضع، فجعلته فداء لكثير من الحالات التي يقع فيها الإنسان المسلم من الكفارات أو غيرها، يكون الرقيق فيها كفارة، كما في كفارة الظهار، وكما في كفارة القتل الخطأ، وكما في كفارة الوطء في نهار رمضان، وكذلك في كفارة اليمين، في كفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. كل هذا جعلته الشريعة من الوسائل التي تضمن تحرير الأرقاء، ثم بعد ذلك رتبت على تحرير الرقيق هذا أجرا عظيما، من أراد أن يخلص رقبته من النار، من أراد أن يكسب أجرا عظيما فليسارع إلى هذا. تحرير الأرقاء فيه يعني أجر عظيم، فيه أجر عظيم. كل هذا أيضا إضافة إلى أن هناك أحكاما مما يختص بالمكلفين خففت عن الأرقاء المسلمين، خففت عن الأرقاء المسلمين: صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونحو ذلك مما يجب على الحر المكلف لا تجب على العبد المملوك. لماذا؟ لأن رقبته مملوكة لسيده، ومصالح سيده متعلقة به، فلو كلف بذلك مع تكليفه بأداء مصالح سيده لزم من ذلك حصول المشقة بالنسبة له، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه هذه الأحكام. وكذلك بالحدود في حد الزنا، في حد الزنا الشريعة جعلت حد العبد على النصف من حد الحر بالنسبة لحد الزاني البكر، يعني يجلد العبد أو الأمة إذا زنيا يجلد كل منهما نصف حد الزاني البكر 50 جلد. نعم، كل هذا لا يوجد مثله أو بعضه أو قريب منه في شريعة أخرى، في شريعة أخرى أو في نظام آخر. هذا النظام، هذه الشريعة المطهرة التي أنزلها رب العالمين لتكون رحمة وهداية ونورا لمن تمسك بها، حوت هذه الأشياء وحوت غيرها، وهذا النموذج لما يوجد في هذه الشريعة من الأحكام التي راعت مصلحة الإنسانية ومصلحة البشرية جمعا. نعم. مسألة: ويحصل بالقول والفعل، فأما القول فصريح لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك، لأن هذين اللفظين وردا في الكتاب والسنة وهما يستعملان عرفا في العتق، فكانا صريحين فيه كلفظ الطلاق فيه، فمتى أتى بشيء من هذه الألفاظ حصل العتق وإن لم ينوي شيئا، وما عدا هذه الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعلق به إلا إذا نوى، لا يعتق به إلا إذا نوي. نحو قوله خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ونحوه، كما قلنا في صريح الطلاق وكنايته. نعم، يعني العتق في الشريعة ليس بحاجة إلى مراسيم، وليس بحاجة إلى أوضاع معينة وصفات خاصة، بل يحصل العتق بلفظه، يعني أعتقتك، أو لفظ التحرير حررتك أو أنت حر، وكل ما اشتق من هذين اللفظين بمجرده، ليست بحاجة إلى أشياء أخرى، بمجرد أن يقول السيد لعبده أنت حر أو أنت محرر أو أعتقتك أو أنت عتيق ونحو ذلك، فهذا يحصل به تحرير هذه الرقبة وتخليصها من الرق. ونقول تخليصها لأن الرق لا شك أنه ثقيل، ولا شك أن الرق ربقة تحيط بالإنسان إحاطة القيد بالمقيد، فعندما يتخلص هذا الإنسان كأنما نجا من الأسر، كأنما نجا من الأسر. يحصل ذلك بقول السيد حررتك أو أنت حر أو أنت عتيق أو أعتقتك أو نحو ذلك، سواء نوى به العتق أو لم ينوي، وسواء كان جادا أو هازلا. لماذا؟ لما ثبت في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. إذا قال أعتقتك أصبح هذا العبد حرا، أصبح هذا العبد حرا، سواء قصد به العتق سيده أو لم يقصد، سواء كان جادا أو هازلا. لماذا؟ لأن الشريعة تتطلع وتتشوف إلى تحرير الأرقاء، ولذلك ثبتت هناك أحكام كثيرة بالنسبة لتحرير الأرقاء، سيأتي المؤلف رحمه الله يشير إليها، منها أنه إذا أعتق بعضا من عبده سار العتق إلى باقيه، ومنها أنه إذا أعتق ما يملكه، إذا كان يملك بعض هذا العبد، كان العبد مشتركا بين عدد من الملاك، فأعتق أحدهم بعضه سار العتق إلى باقيه، لأن الحرية والرق لا يتبعضان، إما أن يكون حرا وإما أن يكون رقيقا. كل هذا لأن الشريعة تتشوف وتتطلع إلى تحرير الأرقاء. نعم، قد يقول قائل: لماذا نبحث في أحكام العتق وقد انتهى الرق الآن تقريبا من على وجه البصيرة؟ نقول: هذا حكم شرعي لا بد من بيانه، قد يحتاج الناس إليه في وقت من الأوقات، قد يحتاج الناس إليه في وقت من الأوقات، كما أننا في بعض الأحيان نتكلم عن أحكام الجهاد وتفصيلاتها، وليس الوقت وقت جهاد لأن هذا حكم شرعي فلا بد من بيانه. نعم. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لما روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أبو داود. ولأنه ذو رحم فعتق عليه إذا ملكه كالولد، وعنه لا يعتق إلا عمود النسب، بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب. نعم. هذا العتق بالفعل، العتق بالفعل كيف يحصل؟ يحصل بناء على ما ذكره المؤلف من شراء الإنسان قريبه قريبه. إذا اشترى الإنسان أحد أقربائه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، إذا اشترى أحد محارمه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. هناك رواية أخرى منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه يعتق لا يعتق إلا عمود النسب، والمقصود بعمود النسب من؟ الآباء والأبناء، أما الإخوة والأعمام ومن في حكمهم فهؤلاء لا يعتقون بمجرد الشراء. هذه رواية ثانية. هذا كله مبني على ثبوت هذا الحديث، حديث هذا الذي رواه أبو داود ورواه غيره: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وإن كان العلماء رحمهم الله قد تكلموا في صحة هذا الحديث، وكثير منهم يرى أنه لا يثبت، وبعضهم يرى أن ما رواه هذا رواه أبو داود، هناك رواية أخرى رواها النسائي يرون أنها رواية موقوفة. وعلى كل حال فهذا الحكم مترجح بناء على ثبوت دليله عند المؤلف، مؤلف ومن معه يرون أن هذا الدليل ثابت، هذا الحديث ثابت، ولكن كثيرا من العلماء ينفون صحة هذا الحديث. نعم. مسألة: ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق كله، فإذا قال ربع عبدي حر أو يده حرة عتق جميعه، لأنه موسر بما يسري إليه، فأشبه ما لو أعتق شركا له في عبد وهو موسر بباقيه. نعم. يعني لو قال ربع عبدي حر، عنده عبد فأعتق ربعه، فإن العتق يسري إلى جميعه. هذا الربع مشاع لأنه لا يعلم هذا الربع هل هو في نصفه الأعلى أو في نصفه الأسفل أو في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرى، لا يعلم هذا الربع، فقال ربعه ربع عبدي حر، أو أعتق جزءا معينا منه، كأن قال يده حرة أو رأسه حر أو قدمه حرة، سار العتق إلى باقيه. هذا بالقياس على ماذا؟ بالقياس على من أعتق شركا له في عبد، لأنه الآن هو يملك العبد كله وهذه أقوى. لو أنه يملك شركا في عبد، يعني لو كان العبد مشتركا بين عدد من الناس فأعتق أحد الشركاء نصيبه في هذا العبد، فإن العتق يسري إلى باقيه، وينظر في حال المعتق هذا الذي أعتق نصيبه، إن كان موسرا قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني تقدر قيمة العبد بالشيء المعهود المعتاد، فيعطي شركاءه حصصهم فيما تبقى ويصبح العبد حرا. هذا إذا كان السيد موسرا الذي أعتق نصيبه، وإن كان غير موسر فإن الجزء الذي أعتقه من العبد يصبح حرا ويستسعى العبد، يصبح العبد كأنه مكاتب فيما تبقى من ثمنه، فيستسعى في باقيه العبد حتى يدفع لبقية مواليه ما يستحقونه من ثمن. هذا إذا كان الذي أعتق أولا غير موسر، أما إن كان موسرا فإنه يتحمل ثمن العبد، ثمن باقي حصص شركائه. نعم. فمثلها ما لو أعتق جزءا من عبده، كان العبد له كله فأعتق جزءا له فإن العتق يسري إلى باقيه ويتحمل هو بقية تحرير بقية أجزاء العبد. نعم. مسألة: وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فإن كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. وفي لفظ: فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق، رواه أبو داود. وفي لفظ: فقد عتق كله. يعني هذا إذا كان للسيد شركاء في هذا العبد، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة استدلالا بالحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على من أعتق شركا له في عبد عتق باقي العبد، هذا إذا كان موسرا، وإن لم يكن موسرا فإن ما أعتقه من العبد يعتق والباقي يستسعى العبد فيه. فيه مسألة هنا يعني ذكرها الحديث، وهي وعليه قيمة، ذكرها المؤلف قال وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. هذه مسألة لها علاقة بمسائل الضمان، القاعدة في الضمان أنه يتعلق بالإتلاف، الضمان يتعلق بالإتلاف، من أتلف شيئا لغيره ضمنه، سواء كان هذا الإتلاف خطأ أو عمدا. يعني لا نقول إن الضمان لا يتعلق إلا بالإتلاف المتعمد، لا، حتى بالإتلاف غير المتعمد. وقد أما الفرق بين، إذن قد يسأل سائل فيقول ما هو الفرق بين الإتلاف المتعمد وغيره، نقول إن الإتلاف المتعمد قد يعزر فاعله، يعني من أتلف شيئا عامدا لغيره قد يعزر بالإضافة إلى قيمة ما أتلفه. متى، كيف نقدر هذه القيمة؟ يوم التلف. تقدر هذه القيمة متى؟ يوم التلف. ربما اشترى إنسان مثلا دابة ب1000 ريال ثم بعد ذلك زاد ثمنها، اشترى فرسا ب1000 ريال ثم بعد ذلك بعد شهر أصبحت هذه الفرس تساوي 10,000 ريال فأتلفها إنسان، فإنه يضمنها بكم؟ يضمنها بقيمتها متى؟ يوم التلف. يضمنها بقيمتها يوم التلف. والعكس صحيح أيضا، لو أنه اشتراها 10,000 ريال ثم بعد ذلك انخفضت قيمتها فسدت فأصبحت تساوي 1000 ريال فأتلفها إنسان، يضمنها بماذا؟ بقيمتها يوم التلف ب1000 ريال. فهنا يضمن العبد بقيمته يوم الاعتاق، لأن هذا إتلاف، أليس كذلك؟ بحكم الإتلاف أتلف ملكية العبد على من؟ على سيده، فيضمن له ما أتلفه من قيمته. متى؟ يوم العتق، لأن يوم العتق كأنه يوم الإتلاف، فيضمنه في هذا بقيمته في ذلك الوقت، لا ينظر إلى قيمة العبد قبل ذلك بل ينظر إلى قيمته يوم العتق لأنه مثل يوم الإتلاف في الضمان. نعم. مسألة: وله ولاؤه لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق، وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا حصته للخبر. يعني من أعتق غيره، من أعتق غيره سواء كان هذا الاعتاق بالقول أو بالفعل على ما رجحه المؤلف، أو بالفعل يعني اشترى ذا رحمه فعتق عليه بمجرد الشراء، فإن ولاءه يكون له، ولاءه يكون لمن أعتقه، أخذا من عموم الحديث الولاء لمن أعتق. وما فصل، ما قال لمن أعتق رقيقه أو من أعتق ذا رحمه أو من أعتق شركا له في عبد أو من أعتق العبد كله، ما قال، قال لمن أعتق. فهذه المسألة مربوطة بماذا؟ بالعتق. فمن حصل منه الاعتاق كان له الولاء. نعم. في حال الشراكة؟ في حال الشراكة لا يكون له من الولاء إلا بقدر ما اعتق، يعني إذا كان معسرا ولم يتمكن من اعتاق العبد كله فإنه لا يحصل من ولائه إلا على القدر الذي اعتقه. لو أنه اعتق نصف العبد وعجز عن قيمة النصف الآخر فإن العبد يستسعى في قيمته. ثم إذا مات هذا العبد وليس له من يرثه فإن هذا المعتق أو عصبته المتعصبون بأنفسهم يحصلون من ميراث هذا المولى على ماذا؟ على النصف. لو ملك قيمة الباقي بعد عيده، لو ملك يجب عليه الاعتبار يوم الاعتاق. مسألة: وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك، وذلك أنه متى ملكه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، لأنه عتق بسبب من جهته فأشبه اعتاقه بالقول. يعني هذا من باب التفصيل أيضا، حتى ولو كان هذا الاعتاق بالفعل، يعني اشترى بعض ذي رحمه فإنه يعتق عليه كله بناء على هذا الحديث المتقدم، وبالتالي فإن عليه أن يدفع لبقية الشركاء ما يستحقونه من قيمة هذا العبد. نعم. مسألة: وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا، لأنه لا اختيار له في اعتاقه ولا بسبب من جهته. ونقل عن المروزي ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب الشريك إذا كان موسرا، لأنه ملك بعضه أشبه ما لو ملكه بالشراء. المؤلف هنا رحمه الله يفرق بين شيئين: بين ملك الإنسان لقريبه بالشراء، وبين ملكه له بالميراث. فيقول إذا اشترى بعض ذي رحمه أصبح حرا، أصبح هذا العبد حرا، وعلى المشتري أن يدفع بقية القيمة لشركائه كما لو أعتق شركا له في عبد آخر. أما لو ملكه بالميراث فالمؤلف يقول لا يعتق عليه منه إلا الجزء الذي ورثه فقط، ولا يسري العتق إلى باقيه. لماذا؟ يقول لأن هناك فرقا بين أن يشتريه وبين أن يرثه، لأنه إذا اشترى ذا رحمه حصل العتق بسبب من جهة المشتري، المشتري نفسه هو الذي تسبب في حصول هذا العتق. لكن الميراث هل يحصل للإنسان بإرادته؟ هل يحصل الميراث للإنسان باختياره؟ لا، بغير اختياره. فلما كان كذلك لا يعتق عليه إلا ما ملكه من هذا القريب، سواء كان معسرا أو موسرا، يعني سواء كان السيد هذا المالك موسرا أو معسرا. لا نقول إن كان موسرا يعتق عليه العبد ويدفع لبقية شركائه، لأنه لم يتسبب هنا في حصول هذا الملك، حصل له بسبب من غيره لا بسبب منه هو كما في الشراء. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تقول بأنه يعني سواء كان هذا بالميراث أو كان بالشراء فإنه يعتق عليه، لأنه على فرض ثبوت الحديث المتقدم من ملك ذا رحم محرم، ما قال ملكه بالشراء أو ملكه بالميراث، ملكه والسلام، دخل في ملكه عتق عليه. واضح هذا؟ نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط، وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. فصل. قال الشارح: وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عنقه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء الوقت أو وجد الشرط، لأنه عتق بصفة فجاز كالتدبير. يعني إذا علق أو قال له إن جاء فلان فأنت حر، إن ولد لي ولد ذكر فأنت حر، ها؟ فمتى ما حصل الأمر المرتب عليه هذا الشرط المشروط هذا حصل العتق، ولا يحصل قبله، لا يحصل قبله، وليس للسيد إلغاء هذا الشرط ما دام أنه قد نطق به، فليس له أن يلغيه. لو قال إن ولدت زوجتي ولدا ذكرا فأنت حر، ثم بعد ذلك قبل أن تلد الزوجة قال أنا ألغيت هذا الشرط، ليس من حقه أن يلغيه، لأنه تلفظ هنا بالعتق، بتعليق العتق على شرط، فمتى ما جاء الشرط حصل المشروط.